يقع مسجد قباء في جنوب المدينة المنورة، ويبعد عن المسجد النبوي الشريف حوالي 4 كيلومترات، وهو أول مسجد بناه النبي وأصحابه بالمدينة المنورة، ونزل في شأنه قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذا المسجد: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. رواه ابن ماجه، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، والفاطم أم الحسنين يا ربي جد بالصفا، والفاطم أم الحسنين يا ربي جد بالصفا، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، والفاطم أم الحسنين يا ربي جد بالصفا، والفاطم أم الحسنين يا ربي جد بالصفا. مولاي بالخاشعين والسادات العارفين، مولاي بالخاشعين والسادات العارفين، بكل أهل يقين يا ربي جد بالصفا، يا ربي.